المصنف رحمه الله يتكلم على ياء المتكلم. الموضوع هنا هو ياء المتكلم، لهذا قال الإمام في الترجمة باب مذاهبهم في ياءات الإضافة. والمراد هنا بالآية ديال الإضافة هي ديال المتكلم، سواء كان مضاف إليها أو مش مضاف إليها. ولي المتكلم مع من تكون قدر تكون في الحرف إني هذه في محل نصب، تكون مثلا بي هذه في محل جر، تكون غلامي مضاف إليه في محل جر، تكون مثلا يكلمني في الفعل. هذا هو الموضوع ديالها، قد تكون في الاسم وقد تكون في الفعل وقد تكون في الحرف. في الاسم تكون مضاف إليه، وفي الحرف تكون مجرور بالحرف، وفي الفعل تكون منصوبة لأنه مفعول به، وفي إن وأخواتها تكون منصوبة لأنه اسم إن وأخواتها، لهذا قال الإمام في ياء الإضافات. ثم قال شنو هذه ياء الإضافات؟ ما تكونش لا ما الفعل. الياء الإضافة عمرها ما تكون لا ما الفعل. أنا ما تجيش لا ما الفعل. شنو هذا تجي؟ لأن هذا تجي زايدة على الكلمة. لا ما الفعل إذا تجي مبنية الكلمة. ياء الإضافات ما تجيش لا ما الفعل. يعني هذا تجي هي تكون زايدة على الكلمة. لأن هذا كان مع الحرف يكون مجرور. وما إذا يكون مع الاسم يكون مضاف إليه. وما إذا يكون مع إن وأخواتي يكون اسمه إن. وما إذا يكون مع الفعل يكون مفعول به. إذا هي ما تجيش مبنية الكلمة. مثلا حال هذه الكلمة هذه أوحية. هذه ماشي ديال المتكلم. أوحى أوحية لا ما الفعل. مثلا ألقى ألقية لا تهيأ. مثلا يأتي لا كذلك. تهتدي كذلك. الداعي كذلك. المهتدي كذلك. الوادي كذلك. كل هذه كلها ما الفعل. وكذلك اليد المتكلم ما تقدرش يكون في محل رفع. إن هذا تكون ماشي المتكلم تكون هي المخاطبة. مثلا قنوتي ماشي ديال المتكلم اللي في محل رفع هي المخاطبة فاعل. أركعي سجودي كولي واشربي هذه ما دخلهاش هنا. كاين شي كلام على هذه؟ ما كاينش. هذا هو التعريف ديال المتكلم اللي قال وليست إلى آخره. وكذلك إذا كانت من الأصول الكلمة الذي يكون في المبنية الذي التي ما هي هي لكل شيء المتكلم كل خرج. ثم عملنا الإمام رحمه الله واحد الضابط هو اللي الضابط اللي قلت لكم هو اليد المتكلم ذي خلفة لهذا الضمير والكرد الضمير هذه العلامة ديالها باش غنعرفو اليد المتكلم هو حيدة ونزل منزلة ديالها الضمير أو نزل منزلة الكاف مثلا غلامي يمكن غلامك غلامه ضربني يمكن قل ضربه هو ضربك إني يمكن قل إنه إنك هذا هو العلامة ديالها ولكنك لا إكذك ولذي قل في الألفية ولفظ ما جرى كلام نصيب يعني كيف كيف ولفظ ما جرى كلام ما نصيب. ثم تكلم الإمام رحمه الله واحد العدد قال هذا اليد المتكلم في 200 ياء وعشرين وعشرين واثنتين معنى 212 الياءات هذه خلف القوم احكيه قال ماشي نذكر لك القراءات ديال القوم هاد 212 غنذكر القراءات ديال القوم فيه كنا واقفين دينا في التفصيل قال الامام رحمه الله والمواضع المختلف فيها سته شنو المختلف فيها اللي يجي مسكنه جي منصوبه جي هيدا قدر مثلا جي إنية وجي إني مثلا جي أو في يا بني أذكر مثلا أنا أوفوا بعهدي أو في قدر جي أوفوا بعهدي جي أوفوا بعهدي حليل مثلا لا يحزنوني جي لا يحزنوني وجي لا يحزنوني جي فيها جوج قال لك الإمام رحمه الله هذه المواضيع هذه عندها ستة لأن الياء ماشي تكون بعد منها الهمزة هذه غتكون بعد منها الهمزة الهمزة كيف غتكون؟ تكون همزة قطعين ومين تكون الهمزة قطعين؟ إما الهمزة مفتوحة إما مكسورة أو مضمومة مثلا في النية أعلم كيف جت؟ مفتوحة النية أعلم جت مفتوحة مثلا هذاك في قول الله تعالى اوفوا بعهد اوفي بعهدكم كيف جات مضمومه مقصوره مثال حزني إلى الله. إذن هذه هي هذه بعد منها الهمزة وتكون قطعية. إذا قطعية هذه الهمزة قطعية فيها ثلاثة، ما يكون مفتوحة إني أعلامها، شوف إني أعلام، أو تكون مضمومة أوفي بعهدي أوفي بعهديكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدي أو هنا، أو يكون مقصورة وحزنيا إلى الله، حزنيا إلى هذه شحال هذا؟ ثلاثة مع بعيد مع الهمزة القطعية، أو تكون مع همزة الوصلية، تكون هذه لي هذه شكون بعد منها؟ شكون بعد منها همزة وتوصلية؟ قبيل دابا كان من بعد منها همزة، ماشي همزة قطعين قبل منها، همزة قطعية بعد منها، الهمزة قطعين تكون بعد هذه الياء، هنا كذلك شنو يكون بعد منها؟ همزة وصلية، هذه الهمزة الوصلية تقدر تكون مع علامة التعريف، وتقدر تكون بدون همزة التعريف، أو لم يكن بعدها همزة، أو ما كاينش الهمزة، شحال هذا؟ ثلاثة عاود، ضيف على ثلاثة ستة، هذه هي المواضيع اللي باش نتكلم عليها الوسط، ثلاثة في الهمزة قطعية، وجوج واحد الهمزة وصلية، الهمزة وصلية ثلاثة تكون مع الهمزة قطعية، الهمزة وصلية إما فيها الألف أل أو ما كاين شيء أل أو ما تسماش الهمزة، المصلي باش يبدا بالقسم الأول، تابعيان القسم الأولي، شكون الهمزة الأولي؟ هو الهمزة قطعية ومفتوحة، قال المصنف فتسعون، معنى تسعون دلياءات، مع بن مع همز، وكيف اللي همزين بفتح زيد عليك تسعة تسعوها تسعوها، معنى تسعون وتسعين، تسعو اليائي، سما فاتحها، سما نافع وابن كثير أبو عمرو يفتح، هاد الثلاثة اللي فتحوا هاد ذاك شحال اللي فتحوا ديات هاد العدد تسعة وتسعين، سما هي الإمام، الرمز هذا تقدم هذا الهمز مغلق، هذا رمز مؤكد في الإمام نافع والإمام ابن كثير والإمام أبو عمرو البصري، الإخوان حنا نسمو قلب وفلان دي قرا لي سامة، هو اللي يكون قادر يروي سيدا، فلان دي قرا سامة، سامة هو هذا الرواة هذا يكون عنده قراءة الإمام نافع والإمام ابن كثير والإمام أبي عمرو، هذا اللي يفتحوا هذا إلا في مواضع هميلة همالة، إلا شي مواضع متروكة همالة أي مهملة أي متروكة، شنو فيها؟ كاين شي لي فتحة شي لي سكنة نظرا بن نظرا للوجهين للجمع بين القراءتين أو تبع الأثر، ولهذا قال الإمام رحمه إلا مواضع خارجة عن الأصل، قال إلا مواضع همالة، معنى همالة أي تركت عن هذا الأصل، خرجت عن هذا الأصل، أعني شكون الأصل هنا؟ هو 99 فتحها بعضهم أو زاد معهم غيرهم، وهذا الاتباع الآخر معنى كيف جات قراءة أو يجمع بين اللغتين، شو يجمع بين اللغتين؟ فيها السكون وفيها الفتح، معنى هذا جبر مثلا قرأ بالفتح وقرأ بالسكون، وراوي واحد مثلا نقولوا إنه كثير قرأ بجوج، هذا اللي يسمع جمع بين اللغتين، صار ثاني قرأوا بفتحي وصار ثاني قرأوا بالسكون، إذا هذا اللي هنايا تصادر بينيش بين الفتح والسكون، هذا هنايا 99 درياءات تجي مفتوحة، إلا شي مواضيع خرجت عن هذا القائمة، خرجت عن 99. شكون اللي قال هذا الفتح؟ الإمام ابن كثير والإمام ابن عمرين والإمام أبو عمرين والإمام نافع. مثلا من هذه الياءات هذه إني أعلم ما لا تعلمون، هنا عندنا شيء إني أعلم، إذا إني أعلم إني أعلم غيب. كذلك إني أعلم غيب السماوات والأرض، وقيس على ذلك بين هذا هنا 99 الياءات الإمام بن كثير ونافع وأبو عمرو لقوا بالفتح، إلا مواضع خرجت. قال الإمام رحمه الله واش هو الفتحي؟ علاش؟ لأن ياء الإضافة اسم على حرفين، لأن هذه الياء هذه إني يا إن حرف ويا حرف، جوج كلمات هنا صح. مثلا إن حرف معنى كلمة هذه ويا حرف، هذه الياء حرف ما خصناش نخليوها مسكنة، أحسن نعطيوها الفتحة. قال ولم ينطق باسم على حرف فحركت لتقوى بالحركة، هذا التوجيه ديالك، واختير الفتحي لأنها أخف، معنى إذا هي حرف مستقل، وهذا الحرف المستقل ما خصناش، معنى كلمة مستقلة ما خصناش نحرفوها، خلوها بالسكون صحرقوها باش نعطيوها الاستقلال. ثم الحركة اللي أخفيفة هي الفتح، وأما إسكان الباقي فللتخفيف. إذا شكون اللي قرأنا بالفتح؟ الإمام بن نافع وابن كثير ونفسه، والباقي اللي قال السكون، الباقي اللي قال السكون. نجوا القراءات، قراءة من يسكن قراءة، اللي قرأ بالفتح شنو التوجيه ديالو؟ يقول لك لأن الياء مستقلة، حرف مستقل خص يكون محرك بالاستقلال، ثم يمكن نعطيو له الضمه، يمكن نعطيو له الكسره، نعطيو له الفتحه، ولكن التحسين اللي خفاتها. واللي يقول مسكن قال فسيدي لاجل التخفيف، ثم قال أريني انظر اليك وتفتني واتبعني سكونها لكل. شنو أريني؟ أريني أنظر إليك، أريني أنظر إليك، شوف أريني أنظر إليك. وكذلك ولا تفتني، ألا تفتني، ولا تفتني زيد ألا فتني السقط. وكذلك فاتبعني أهديك صراطا صويا، وإلا تغفر لي وترحمني. ذلك وحدة، شنو يعملوا هذو؟ يقاوم السكون. ماذا يقولوا؟ أريني أنظر، ما يقولش أريني، يقولوا أريني، هذه القراءة بالسكون، أريني، ما يقولوش أريني، لقينا بالفتح ماذا يقولوا؟ أريني. وهذاك تفتني ألا في الفتنة تسقط، كيفاش يقول؟ لا ماشي قول الفتح، تفتني. وهذيك فتبعني لا ماشي قول الفتح، نقولوا فتبعني. ولكن كل دي قراء، كل دي قراء بالسكون، كل ذي قول أريني أنظر إليك، ألا تفتني، ألا فتني سقط، اتبعني أهلك سكونها لكل. شنو لكل؟ لكل من القراء. لهذا قال الإمام رحمه الله يعني لا خلاف في سكون هذه الياءات الأربعة، زيد عليها وترحمني، لأن ترحمني سيها مطروح شحال هذا؟ أربعة، الأربعة لأن أريني وتفتني وتتبعني وترحمني، وترحمني ترحمني أكن. ولقد جال أي كشف المذكور عن بيانها، هذه هذا المذكور اللي قيله راه بين لك هذه اللي أشحال شحال هنايا؟ أربعة. تفق القرى كلها قبل السكون، معنى ما هناش غير ويت فلان وفلان، كل لكل. شكون لكل؟ معنى كل القراء اللي يقولوا أريني أنظر إليك، لا ماشي قول فاسم، واش يقولوا؟ أرينيا، ما تشدهاش أرينيا. كذلك ولا تفتني، لا ماشي قراء بالفتح، قولوا تفتني. فاتبعني أهديك، يقول فاتبعني ترحمني أكون من الخاسرين، قل ترحمني. وهذه هي هذه المتكلم، المتكلم حنا قلنا الضابط شنو هو ديال المتكلم، لأن لي المتكلم أنا الوقاية، أنا أن ياء المتكلم مع هي في محل نصب، لأن بالنسبة أريني راه مفعول، وبالنسبة تفتني راه مفعول، وبالنسبة فاتبعني راه مفعول، ترحمني أنا مفعول، هنا تكون مفعولة في محل نصب. قال ولقد جال، قال الإمام رحمه الله جل أي كشفة، وفيها الضمير اللي يعود على المذكور عن بيان هذه الياءات، معنى هذه الياءات احنا بيناها، الذي هذا الذكر اللي ذكرنا هو بين هذه الياءات شحال هي أربعة الكلمات. هذا قول الإمام. ووجه ذلك اتباع الآثار. شنو اتباع الآثار؟ سقطت هذاك تبعناه أو جمع بين اللغتين، لأن اللغة ذي الفتح واللغة ذي السكون. ثم قال ضروني وادعوني اذكرني فتحها. شكون اللي فتحها؟ دواء الدال هو ابن كثير. هاد ثلاثة الياءات هذه شنو هي؟ دعوني ضروني اقتل، ضروني اقتل. اذا ضروني اقتل ابن كثير شنو يقول؟ ضروني دعوني، دعوني أستجيب، وقال ربكم دعوني أستجيب، فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. ولكن حيد ابن كثير هذا عنده من السكون، ابن كثير هو اللي عنده هنا بالفتح، أما غيره شنو عنده؟ شنو يقول؟ فاذكروني أذكركم، ذروني أقتل موسى، دعوني أستجيب. إذا هنا قال الإمام ذروني وادعوني واذكرني فتحها. شكون اللي فتحها؟ دا هو ابن كثير. واوزعني معا، شوف اوزعني معا، ربي اوزعني، انا اشكر في النمل وفي الاحقاف، ربي اوزعني اشكر نفسك التي انا تعرف، وادخلني واصلح لي. هذا مش شكون دي فتحة هذيك؟ جادة، يعني ابن هو إمام ورشين، وهو الطالة الإمام البزي. معنى إذا من الإمام البزي هذا الشيء جوج بهم دي قولة بالفتح، يقول آل ربي أوزنية أي، ويقول أوزنية في جوج، ولكن الباقي القراء شنو عندهم؟ أوزعني. باقي القراء كل دي قول أوزعني بالسكون. هذا تسمى التسكين للتخفيف، الفتح للتخفيف، والفتح باش يعطي اللي هي مستقله، لانك اللي هي حرف مستقل، معنى الحركه اللي يدل على الاستقلال، كلمه مستقله. هذا واضح؟ شحال الكلمات هنا؟ هنا اربع، هنا ضروني وادعوني واذكروني. هنا الامام بن كثير يقراها بالفتح. اما اوزعنيه شكون يقراها بالفتح؟ الامام بوارش والامام البزي. اما احنا القراءه بالنسبه للوقت نقولوا ضروني اقتل موسى، ما نقولوش ضروني، فاذكروني نقولوا اذكروني، هنا القراءه كاملين لا منكسر. ثم قال الامام ليبلوني معه سبيلي لنافعي، وعنه عن نافع، وللبصري ثمان تنخيلة، معنى تنخيلة نخلة، غربلناها أي اختيار الفتح فيها. إذن هنا كلمة ليبلوانية وسبيلية، ليبلوانية أشكر أمكفر، وسبيلية قل هذه وهذه سبيلي أدعو. شكون اللي قرأ الفتح هنا؟ إمام نافع. كيف يقول الإمام نافع؟ يقول هذه سبيلي أدعو، ليبلواني أشكر، ليبلواني أشكر. إذا هي حيدها من جوج داخل، مش يخوش بالفتح، مش يخوش السكون، مش يقول ليبلواني، مش يقول سبيلي أدعو. يعني الإمام رحمه الله قال ليبلوني معه سبيلية بن الإمام نافع نافع وعنه عمد عن نافع والإمام البصري شحال عندهم 8 لياءات دابا ماشي يتفقوا في 8 لياءات تنخيلة شنو تنخيلة اختيارا فتحوا فيها شنو هذا هنايا بيوسف إني معنا في صورة يوسف إني إني اللولية أولان لأن صورة يوسف فيها فيها إني اختار من جوج ولكن جوج هما اللي فيها الفتح عند عند الإمام نافع وعند البصري شنو هي هذا إني هو قوله إني أغاني أعصر خمرا إني أغاني أحمل هذا هذا من جوجين جوج لي شنو كلمة لي هو قول الله تعالى شنو أما حيدك إني أما إني الباقية إني أرى 7 بقرات إني أخوك إني أعلم الله عنده بالسكون مثل الإمام البصري والإمام النافع دي قراها إني هذيك إني أخوك يقول إني أنا أخوك إني أعلم من الله يقول إني أعلم إني أرى 7 بقرات شي يعمل فيها إني ولكن اللي يقرأهم بالفتح هي إني أغاني عصي خمرة إني أغاني أحمل فقط هما اللولية البهدل بمعنى في معنى الإمام نافع والإمام البصري 8 لياءات جوج شنو هي إني شمن إني اللولية شنو اللولية إني عصي خمرة إني أحمل فقط زيد عليها ولي كلمة لي هي قول الله تعالى حتى يأخذ لي أبي لي أبي لي هذه كيف تقرأها أيضا بالفعل لي أبي حيد الإمام نافع والإمام البصري لا هذاك لي لي ثم ضيفي في قول الله تعالى ضيفي أليس كيف يقرأها الإمام البصري والإمام نافع ضيفية قبل الفتح هذه أربعة ويسر لي ويسر لي أمري فطه كيف يقرأها ويسر لي كذلك ستة دوني قول الله تعالى من دوني أولياء من دوني أولياء يقرأها مش من دوني من دوني أولياء شحال هذوم 6 ويا انف اجعل لي شنو اجعل لي اجعل لي ايه شحال هذه الايات شحال هذه 8 هل 8 شكون شعر كل فتح ديالها الامام البصري والامام نافع اما يبلوني وسبيلي غير نافع هذا اللي يبلوني وسبيلي شكون اللي قراها نافع ولكن بالنسبه ل 8 الياءات شكون اللي قراها شحال 8 ديالات جوج إني في صورة يوسف اللولية ولي أبي في صورة يوسف بها عنف بها في يوسف الضيفي ضيفية 4 يسر لي 5 دوني أولياء 6 يا أنف اجعل لي آية 8 جوج هذه يا أنف اجعل لي آية بين هذا شحال هذه 8 8 ثم قال الإمام رحمه الله 40 شوف 40 معنى 4 لياءات مش يكون دابا شكون مش يشارك فيها 4 ياءات مش يكون فيها الإمام نافع هو كلمة إذ إي الهمزة حامت هذاك الإمام الإمام أبو عامر البصري هوداها هو هو البزي شحال هذو 3 هذو 3 هذو القراء اللي قاوا 4 لياءات متفقين فيها في الفتح اتفقوا على فتحها 3 هذو القراء شكون القراء الامام نافع شكون اللي يرمز نافع الهمزه هي اي اي هنا ابو عمرو شكون اللي يرمز له حمد الامام البزي شكون داير مزلوب ها هدى هذا مرة بعد الياءات كيف اللي عندهم بالفات شكون هذا بعد الياءات فيها تسمى لكني اراكم ولكني شنو ولكني اراكم قوم الجبل هنا ولكني اراكم قوم الجبل ولكني اراكم قوم الجبل فيها جوج ولكني اراكم قوم الجبل ويا قوم من ينصرني ولكني اراكم قوم الجبل في الاحقاب زيد هنا فالمرأة أو مستقبلا أو ديت فالمرأة أو عقدا مستقبلا هذه ولكن يقوم جون فالمرأة أو ولكن يقوم جارون يقوم من ينصرني وحدة في مثل الفريقين وحدة في كرة قاعدة اللي في الفريقين ولكن يقوم جارون ويقوم من ينصرني من الله ينصرني واللي في الأحقاف ولكن يقوم جارون فالمرأة أو عقدا مستقبلا شكون يقرأ هذا؟ كيف يتقرأ هذا؟ بالفتح شكون اللي قام بالفتح امام نافع والامام ابو عمرين والامام البزي تحتي هذيك ثلاثه تحتيه افلا تبصرون تحتيه افلا تبصرون في سوره قل وجئتم وفي هود شنو اني اراكم فين هذه في هود شحال هذه أربعة هذه أربعة شكون يقرأ بها؟ أربعة الناس كيف يقرأها بالفاتحة هذه الآية هي هذه أما من قوله فولكني أراكم قوما تجهلون جوج من تحتي أفلا تبصرون أما أنا خير من هذا إني أراكم بخير هذه أربعة الكلمات لأن لكن النية فيها جوج وتحتي واحدة ثلاثة النية أراكم أربعة دي قرأها الإمام نافع والإمام أبو عمرين والإمام البزي دي قرأها بالفتح إذا غيرهم كذي قرأها السكون غير هؤلاء الثلاثة ثم قال فطرني في هود هذه أوصاد شكون هنا هذه الكلمة فطرني كلمة فطرني أفلا تعقلون سورة هود فقال ركب فطرني أفلا تعقلون هل فطرني أفلا تعقلون كيف تقرأ بالفتح شكون اللي قراها ذي قراها هذه الها البزي أو صلاة إمام نافع فالإمام نافع اللي قرأ فطرني اللي قال بالفتح غيره ماشي قرأ السكون لأن يعني أتقدم للإمام رحمه الله ماذا يذكر هذا ذي قرأ غيره ذي سكت عليه كل مقابل ليه لأن هذا الشيء يدور بين السكون وبين الفتح مثلا نص على هؤلاء بالفتح غيرهم يكون بالإسكان واضح نعم سيدي إذا هنا ليبلوانية هذا وسابلية لا عند الإمام نافع ثمانية لياءات فيها إني وفيها لي وضيفي ويسر لي ودوني وجعل لي فيها نافع البصر بالنسبه لاربعه لياءات ولكن لي جوج تحتي اني اراكم فيها نافع والامام ابو عمرين والبزي بالنسبه لفطرني فيها الامام البزي اذا الامام البزي والامام نافع هو اللي عنده فطرانيه غيرهم عنده فطرانيه هذا ثم قال ويحزنوني حرميهم سعدانيني حاشرتني أعمى تأمرني والصلاة شحال ديات هنا هنا أربعة الأربعة ديات هنايا قول الله تعالى ليحزنوني أن تذهبوا وأتعيدانينية أن أخرج أجوش حشرتانية أعمى تامرونية أعبدوا شحال هذو أربعة. شكون اللي يقراهم بالفتحة؟ هنا يقراهم حرميون هو النافع بن كثير. لأن هذا رمز غير من زوج، فالإمام نافع والإمام بن كثير اللي يقرا هذا بالفتحة. اللي يقرا لأحزنني أن تذهبوا أتعيدانني أن أخرج حشرت لي أعمى تأمرني أعبد غيرهم كيفاش يقراها؟ سكيت شنو باش يقول؟ الذي يحزنني تعيداني حشرتني تامروني. وهاد الياءات كلها مفعول بها علاش؟ لان يحزنني مع الفعل فمفعول به، تعيداني ليا مع الفعل تثنية مفعول به، حشرتني كذلك. واضح نعم سيدي؟ هذه أربعة الكلمات، أربعة الكلمات في الإمام ابن كثير والإمام النافع بالفتح والباقي بالسكون. ثم قال الإمام: أرهطي أعز أرهطي أعز. إذا أرهطي هذه الكلمة هذه أعز في هودي، شكون اللي قراها بالفتح؟ سامة ومولا. مولا الميم شكون بني؟ بن ذكوى. إذا هذه ثلاثة القرآن هنا، نافع وابن كثير وأبو عمرين والإمام بن ذكوى، أربعة القرآن. الباقي عندهم هنا أرهطي لقاب السكون. إذن قول الله تعالى: أرهطي أعز. هذا أرهطي أعز هذا بالفتح، شكون اللي قال بالفتح؟ أربعة. الإمام سامة رمز السامة فيه الإمام بن كثير وأبو عمرين ونافع مدني. بالنسبة للميم مولى ما هذا هو الإمام بن ذكوان، أربعة قوة. ثم قال: ومالي، معنى مالي أدعوكم إلى النجاة، مالي أدعوكم إلى النجاة، مالي أدعوكم إلى النجاة. شكون اللي يقراها؟ اللي يقراها بالفتح سامة وزيد هشام. سامة هو كما تقدم ابن كثير النافع وهو عمل البصري. لي هذا اللام اللي يرمز إلى هشام. أربعة القرى شنو اللي يقراه؟ لقوا مالي أدعوكم إلى النجاة، باش لقوها بالفتح. غيرهم لقراها مالي بالسكون، يعملوا في مالية هذه. ثم قال: لعلية، كلمة لعلية هذا لعلية، هذا لعلية. الإمام قال في تذكرات في القرآن ست مرات، ست مواضع. هاد لعلي أرجع إلى آخره، شكون اللي قراها؟ أربعة. إمام سامة، الرمز السامة هو الإمام بن كثير والإمام نافع وأبو عمرو. زال لها الكف هو ابن عامر، ابن عامر الشام. هاد أربعة اللي قروا لعلي في مكان بالفتح، غيرهم يقولوا لعلي قاب السكر. وهاد لعلي هادي، هاد لعلي اللي هي ديشني اللي هي المتكلم في محل نصب اسمه لعل. لا لعل ماشي مضافه في محل نصب، اسمه هذاك اسمها ماشي مضافه. لعليه واش لعليه بالشد؟ لا ماشي صافي. غيرهم اللي قال علي بالساكن، وهي لعلك على كل حال هي اسمه لعل، هي في محل مبنيه على الفتح في محل نصب، مبنية على السكون في محل نصب. اللي يعمل للفاتح نظرا للطريقة اللي قلنا قبيل، لأن هي حرف مستقل خصو الحركة ديالو، الحركة ديالو فيها ثلاثة، نختار الفتح اللي خفاتي. اللي يقول بالتسكين لأجل التخفيف. معي أبدا، معي أبدا. شكون اللي يقراها؟ نافعون. هذا غنز نافعون ابن كثير وابو عمرين وابن عامر. اذا معي ابدا أو معية أو رحمنا. المهم معية في القرآن، معية أبدا أو معية أو رحمنا. هاد معية أو رحمنا شكون اللي يقراها ب ستة؟ شكون اللي يقراها؟ يقراها لا لا لا لا لا تسمى نافرون، نافرون ابن كثير وعبرين ابن كثير، وتسمى عي حفص ياك العين حفص. وشنو باقي تسمى؟ العلاء العلاء الالف الامام دابا نافرون شكون فيها؟ ابن كثير وابو عمرين وابن عامر. العي عي هذاك العين بنو الالف بنو هذاك النافع ثم عي بنو حفص. هذو خمسة اقل ما فيني دابا هذا نشوف الكلمه قال الإمام ووافقهم ابن عامر وحفصين في فتح معية. ابن عامر ابن كافر وأبو عمرو ومعه نافع ياك، لأن نفر هذا غمز مد يكون ابن كافر وعمرو وابن عامر ياك. شنو تنزيدوا معه؟ العو نافع ياك نافع العين حفص. هذم خمسة القراء شنو اللي قراوا؟ معية أبدا أو معية أو رحمنا بالفاس. غيرهم كيف يقولوا؟ معي. وليا شنو تجي هنايا؟ شنو تجي السي هشام؟ معية أبدا ومعية أو رحمنا حلق النقبه هي القاعده اللي هذه ما يدخل مع الفعل في محل نصب مفعول به، ما يدخل مع ان واخواتها في محل نصب، ما يدخل مع حروف الجار مجروره، ما يدخل مع الاسماء مضاف اليه. هذه راه مع مضاف اليه ظرف معي مضاف هي مضاف اليه، مع الاسماء مضاف اليه، مع الحروف مجروره، مع ان اخواتها منصوبه، مع الفعل قبائل قلناها، والبيت الاولي في الالفيه ولفظ مجرور كلفظ منصوب. راه تسمى هذا المصنف اللي يتكلم على تقسيم الضمير باعتبار المواقع ديال الاعراب. كاين الضمير اللي يكون عنده في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر، هو انا. كاين اللي يكون غير في محل رفع، هو مثلا تا متكلم، ماشي متكلم، تا الخطاب والياء المخاطبه والالف التثنيه والجماعه، هذه اللي يكونوا غير محل رفع. كاين اللي يكون عندها جوج، اما نحسبون واما جرون، هو الكاف والياء والهاء المتكلم. هذه القسمه، هذه القسمه تسعود على ثلاثه الاقسام، المواقع ديال الاعراب تسعود، ولكن درجه ثلاثه الحالات، اما عندها ثلاثه الحالات واما جوج واما واحد. ما يبقاش الضروريات، مسائل سهلة وبزاف. أنا نتعجب الطالب يكون قرا عامين وباقي مقلوب عليه القوف، ما عرفتش كيفاش، أو لا تنسى، وهي الحاجة غير هايلة هايلة، غير تفتح إلى صافي، غير تفتح إلى دشرة بحال هايلة، والحاجة واضحة وبزاف. قولوا السيد مثلا العام الأول باقي ما يعرفش الاصطلاح، ولكن الثاني والثالث شنو باقي؟ واش خصك تحرس لك القبة؟ تحرس لك الراس؟ بزاف شي حاجة كبيرة. واحد أجبر الإنسان لو وجهته شي حاجة والله ما فهم حاجة، لو وجهته مثلا عن هاد الهواتف، أو لو وجهته الكورة، أو وجهته التخربيق مثلا، يفهم لك غير يوقف الانسان يقول لك شنو في قلبه. وعلاش هادشي ما تطبقوش في الحين؟ هذا الذكاء هذا قل لا هذا غادي ينوي كذا، لا هذا كذا كذا كذا، ديك البلعه ديال الفهومات غير جايز من الباب قال لك غادي يهضموا فيا كذا كذا، وهذيك عامله في الالفيه هذيك، هذاك الفهم هذا، هذاك الفهم هذاك ديك التنبؤ بالغيب عملوه هنا في الالفيه. وعملوا في العلم اللي مش عملوا في التخربيق عملوا في المعقول. قال الإمام رحمه الله بين ياك هاد كلمة معي جود الكلمة اللي كينا معي أبدا معي أو رحما هاد جود الكلمة ذات تسقرى عند خمسة القراء ذات تسقرى بالفتح الباقي اللي عملنا معي والتوجيه هو التوجيه السابق الفتح نظرا لاستقلال الحافظ أنه كلمة مستقلة اللي يقول بالتسكين يقول سيدي التخفيف. ثم قال الإمام وتحت النمل تحت النمل هو قول الله جل جلاله قال إنما أوتيته على علم عندي سورة النمل فين هي؟ قاسم ميم تلك آية قاسم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة هذه يقول لها سورة النمل اللي فوق منا شكون فوق منا الشعر تحت منا القصص القصص فيها قال إنما أوتيته على علم عندي هذيك اللي تحت منا هذيك تحت سورة النمل طاسين تلك آية القرآن وكتاب مبين للكتاب اللي ثبت أربعة وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين هدى وبشرى للمحسنين هذا هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة هدى وبشرى للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ففلمم تلك آية الكتاب الحكيم سورة روم هذه الكلمة هذه شنو تتمنى اللي مشى الحساب بها ماشي فوق منا ليها وذن تحت هو سورة القصص سورة القصص طاسمين تلك آية الكتاب المبين تلو عليك شنو فيها قال إنما أوتيت على علم عندي هذه قبل سورة العنكبوت معناه في قارون كان من قوم موسى شنو شكون اللي قاروا بها قال إنما أوتيت على علم عندي عندي شكون اللي قرأ عندي هنايا أبو عمرو والإمام نافع والإمام بن كثير ثلاثة الإمام حسنه شكونه أبو عمرو شكونه نافع دو بن كثير هذين ثلاثة هذين ثلاثة القراء كيف يقول قال إنما أوتي على علم عندي غيرهم كمشيهم علم عندي إلا أن الإمام ابن كثير جاء عنده الخلف شنو جاء ابن كثير جاء عنده عندي وعندي معنى ذي قرب التسكين قال بالخلفي أي بالاختلاف القراءة عند من ابن كثير كيف يقول عندي وعندي أما بالنسبة لأبو عمرين وبالنسبة للنافع عنده غير عندي ما عنده شيء عندي الإمام ابن كثير اللي عنده والباقي شنو عنده عنده غير التسكين القراء اللي باقي عنده غير التسكين الإمام نافع والإمام أبو عمرين عندهم غير الفتح الإمام ابن كثير قراءتان هذا قول الإمام رحمه الله ثم قال ثم شرع في القسم الثاني هذا القسم الأول ديالاش الياء بعد منا الهمزة قطعية مفتوحة دابا الآن ماشي نقراو الياء وبعد منا الهمزة مكسورة حتى هي قطعية قال ثم شرع في القسم الثاني وهي ما بعده همزة مكسورة هادشي هذا بالنسبة للطلبة خصهم ياكلوا لأن هذا الشهادة راهم اللي يقراوها العامة اللي يقراوها واللي يعرفها شكون هم العامة يكون عندهم طلبة القرآن يقراوا هذا الشيء يعرفها أما بالنسبة للطلبة خصهم ياكلوا هذا الشيء لأن هذا الشيء منهما أولى به اللي يعرفه هذا اليد المتكلم هذه اليد المخاطبة هذه لام الكلمة لأن هذاك الإنسان وخا تقول له لام الكلمة ماشي بغاش يفهمها ماشي بغاش يتفسر غير يفهمها غير جدليا تقول له اليد المتكلم غير يفهمها غير جدليا تقول له يا المخاطب غير يفهمها غير جدليا ما مشي فهمش اللي غفل منته فهمنا؟ مي نقول له بأن اليد تكون مستقلة، لأن هي إن حرف كلمة وحدة، وهذه كلمة حنا زيدا هذه إن كلمة وحدة، وزي غنجوج الكلمات هنا كذلك إني غنجوج الكلمات، أنت غنفهمها بسهولة. مي نقول له خصها تكون مفتوحة لأن البنية فاس غنفهمها، مي نقول له مسكنة غيفهم، ولكن هذاك الإنسان ما ماشي يفهمهاش، غيفهمها هيد وصافي. أنت بسرعة غنفهمها، لأن أنت مأهل لفهم هادشي هذا. ماشي هذاك اللي حافظ القرآن، ماشي مأهل في حد سهل ديالك. أنت أولا خصك تفهم هادشي وبسرعة، هذا بيدك الفهم. هلا هو ثم ماشي تكلم الإمام رحمه الله ثم شرع في القسم الثاني وما بعده همزة المكسورة. إذا همزة المكسورة ماشي تكون قبل لي هذه، ما تكون شيء هذه تكون بعد اللي اللي قبل الهمزه المكسوره. ماذا تصورش هنا يكون الهمزه قبل الياء، لا الهمزه اللي بعد الياء. قال المصنف وثين ثاني مع خمسين مع كسر همزتين، معنى 53. هذه 53 مع الكسر الهمزه، مثلا نقولوا مني انك، شوف مني انك، شفت مني انك حقبي قلنا زنيه الى بحال هكذا الياء وبعد منها الكسره، شحال فيها 52 بفتح شكون اولي حكم، اولي شكون هنا الامام نافع حكم شنو ابو عم. اذا هادو دي قراو سنتاني بالفتح، دي قراو بالفتح سوى ما تعزل. كاين شي حاجه اللي استثناءات بحال اللي كنا نقولوا همال بحال هكذا، تا كاين شي استثناءات. معنى الامام نافع والامام ابي عمرين 53 ياءات كيف تكون عندهم بالفاتحه، وهذه ماشي يكون واحد استثناء. وقال الامام رحمه الله 52 ياء من اصل 61 ياء، لان اللي بعدها همزه مقصوره شحال هي 61. هاد 61 من ديك 61 الامام الامام نافع والامام قاموا بالفتح من 61 ياءات، معنى الهمزه مقصوره واللي قبل منها شحال كاين الياءات 61. هاد 61 الامام نافع والامام كيف يقراو دي قاوها بالفات دي قاو 52 الا ما تنزل ما تعزل، معنى العدد هاد الياءات 61. شنو كنقولوا في في المفتوح شحال العدد؟ لا في المفتوح كان ياتين و12، هذه لا هنا 61 عدد هاد الياءات 2. هاد العدد الياءات بالنسبه للامام نافع وبالنسبه دي قاو 53 52 يقوها بالفتح سوى ما السوتنية. واضح ليبا؟ معنى عدد هاد الياءات شحال؟ 61. هاد 61 هذا عدد الياءات. الإمام نافع والإمام أبو عمرين شحال يقراو؟ يقراو هنا 52 كيف يقراوها؟ بالفتح سوى ما تميز. ولهذا قال الإمام 52 ياء من أصل إحدى بعدها همزة يفتحها نافع وأبو عمرين. هذه يفتحها نافع هو أو أبو عمرين حكم أولي حكم. وتقدم الإمام رحمه الله يقول لك الغمزة نعملوا الحرف اللولي والباقي ماشي محسوب، حكم الحرف اللولي كاف الميم ماشي محسوب، هذا غموزة. إذا ما قال هنا تلاين، شوف تلاين وتلاين وخمسين عند الإمام نافع والإمام أبي عمرين شنو هي؟ بالفتح سوى ما تعزل. شنو قال الإمام رحمه الله؟ سوى ما تفرد وتميز. قال وإنما قلنا من أصل، لأن تسع ياءات لا خلاف في سكونها، لأن تسع ياءات ما فيهاش الخلاف. قال ليها قلنا احنا قلنا 52، معناه إذا شحال عدد الياءات؟ 61. تسعود ما فيهاش الخلافات والبقية ماشي يكون فيها. قال الإمام رحمه الله ثم ذكر المواضيع المستثنى من 52، ماشي بدي المواضيع 52 كافية استثناءات سوى ما تنزه سوى ما تميز أو ماشي يبدأ فيه. قال الإمام بناتي وأنصاري وعبادي ولعنتي وما بعده إن شاء بالفتح أهمينا. إيه الهمزة على من داود نافع. إذن هنا الإمام نافع ديفتح بناتي إن كنتم فاعلين أنصاري إلى الله أنسغي بعبادي إنكم متبعون لعنتي إلى يوم الدين ستجدوني إن شاء. كيف يقراها بالفتح؟ شكون يقرا هذه بالفتح؟ الإمام الإمام نافع. وباقي شو واحد أخونا؟ نعم غير الإمام نافع غير الإمام نافع. إذن هنا ربعة هنا شحال الكلمات هنا بناتية أنصارية عبادية لعنتية زيد ستجدون إن شاء الله. شحال هذا؟ خمسة. هذه خمسة الياءات فيها هذا الفتح. شكون يقرا بالفتح؟ الإمام نافع. إذا غيره من يقاهج بالفتح شنو يقول؟ بناتي إن كنتم فاعلين أنصاري إلى الله أنصغي بعبادي لعنتي إلى يوم الدين إلى يوم الدين ستجدني إن شاء الله حيث شاء حيث شاء. وهو في الكهف والقصص والصفات لأن ستجدني ثلاثة قبل حيث شاءت فيما كانت. وشحال ستجدني إن شاء الله؟ إن شاء الله صابرا إن شاء الله من الصابرين إن شاء الله من الصابرين. هذا بالنسبة في الكهف شنو؟ إن شاء صابرا. في القصص شنو فيها؟ إن شاء من الصالحين والصفات من الصابرين. في الصفات إن شاء الله إن شاء من الصابرين سيدنا يوسف سيدنا إسماعيل. ستجد إن شاء الله من الصالحين عند سيدنا موسى. ستجد إن شاء الله صابرا كذلك سيدنا موسى في سورة الكهف. ثلاثة كيف في القرآن بين هذه الكلمات كلمة شكون اللي قرأ بهم إمام كيف اللي قرأ غيره كم شيخ سكيل. ثم قال الإمام وفي إخوتي ورشون يدي عن أولي حيما. هنا كلمة إخوتي شنو هو؟ وبين إخوتي إني ربي. شكون يقرأ؟ ورش ديفتح هذه. وبين إخوتي إن ربي لطيف. وبين إخوتي يا إن ربي لطيف. هذه قراءة ورش. وبين إخوتي هذه إخوتي هذه ليا شنو؟ كيفاش نسي عبد المؤمن؟ هي شنو هي؟ مفعول به مبتدا خبر حال شنو يجي يعني؟ إخوتي كاسم مضاف إليه لأن اليم إذا يكون مع الاسم إذا يكون مضاف إليه. غيم إذا يكون مع اسم الفاعل قل عندنا شو جهات؟ قل مثلا من إضافة اسم الفاعل إلى المفعول أو قل من إضافة المصدر إلى المفعول. قدر تكون هي أولا في محل جغير ولكن هي عند المحل ضد النص. ولكن مع الاسم الجامد في حال هذا ما كاين إلا في محل جغير. إخوتي في محل جغير شكون يقرأ هذا؟ الإمام ورش. عندنا يدي إليك يدي إليك في المائدة يدي إليك شكون اللي فتحها؟ اللي فتحها حفص ونافع وابن كثير. فين الهمز اللي يدل على حفص؟ ع. وفي اللي يدل على النافع؟ او. وفي اللي دون على أبي عمرو حيمة. هذه ثلاثة القراء ذي قرأوا قوله تعالى يدي إليك ما يقولش يدي إليك. حيث الثلاثة الأخرين كيف يقولوا؟ يقولوا يدي إليك يدي إليك. هذا اللي يدي هنا في يدي شنو جبت الإعراب؟ مضاف إليه لأن مع لي اسمها هذا مضاف إليه. ثم قال وفي وصولي وفي وصولي ووصولي إن الله كتب الله لا أغلبن أنا ووصولي إن الله قوي عزيز. هذا وصولية كيف ني بالفتح شكون اللي قال بالفتح؟ إمام نافع ك الإمام بن عامر. إذا الإمام بن عامر والإمام بن عفان شنو اللي قال؟ أنا ووصولي. غيرهم كيفاش يقول؟ وصولي. هذه كلمة سريعة في محل إيش؟ في محل جار. علاش أنا معلي في محل جار. ما قال الإمام رحمه الله وأمي وأجري سكينة. شنو كلمة أمية؟ وأمية إلهين اثنين إن أجري إلا على الله. هل أمي كيف تتقرأ؟ كيف تتقرأ؟ سكينة سكون. شكون يقرأ بالسكون؟ الدال. الدال هذا كبلو كثير. وذيك الصحبتان هي ثلاثة حمزة والكسائي وأبو بكر شعب. معنى إذا أربعة القراء ثقه وأمي ثقه بالسكن أجري إن أجري إلى على الله. والباقي كيف ثقوها؟ وأمي إلهين اثنين أجري إلا على الله. هل أمي هذه شنو تجي؟ شنو تجي؟ مضاف إليه. أجري شنو تجي؟ مضاف إليه. علاش؟ لأنها مع ليس. ثم قال دعائي وآبائي لكوفين تجمع. شحال الكلمة هنا؟ جوج. هنا دعائي وآبائي. معنى دعائي إلا فرارا ملة آبائي إبراهيم. هذا من شكون اللي قال هنا دعائي بالسكن وآبائي؟ كوفي. الكوفي فيكم فيه ثلاثة وعاصم وحمزة والكسائي. هذه ثلاثة القرى. ثلاثة القرى كيف دي قرأوا؟ دي قرأوا بالسكون. شنو؟ دعائي. دعائي إلا فرار وبلة آبائي إبراهيم. هذا دعائي هذا وآبائي هذا شنو تجي؟ شنو تجي؟ مضاف إليه. إلا أن دعائي مصدر. دعائي مصدر تقدر من إضافة المصدر إلى الفاعل وخي في محل مجرين راه في محل رفع نية. صحيح؟ هي وإن كانت هي في محل جرين ولكن دعائي أنا نتكلم أنا أدعو. إذا شغل كل لي هذه في محل رفع هذيك عندها جوج جهات. هذيك عندها جوج جهات. هذيك عندها جوج جهات في التابع إذا تصلحت ذيك الوقت. التابع ديال إذا تصلحت تقدر مثلا ضراعي المحل الجر القدر المحل دنس. لا راعي في المحل الجر تجيب سائدية مجهورة راعي تجيب مغفو صلاحت فيها. هذا قول الإمام رحمه الله دعائي. ثم قال وحزنية وتوفيقية ظلال. شنو حزنية وتوفيقية؟ وحزنية إلى الله وما توفيقية إلا بالله. إلا وتوفيقية إلا بالله. إلا بالله. شكون اللي قرأ هذا حزنية؟ شكون باش تتقى؟ السكون. يعني احنا الموضوع السكون هنا. وقل وحزني إلى الله وتوفيقي إلى الله. شكون اللي قرأ؟ ظلال. هذا ظلال هذه الكلمة هذه الظاء اللي يكون فيها الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي وابن كثير. دي يكون فيها عاصم ودي يكون فيها حمزة والكسائي وابن كثير. المكي ابن كثير كده يقاو هادهم بالسكون. غيرهم كيفاش يقرا هذه؟ بالفتح. بالنسبة للحزنية هذه هي شنو هي؟ مطفيلة. ولكن حزني المصدر تكون فاعل هذه. هذه فيها توفيقية. توفيقية. توفيقية مصدر مضافة. شنو غتكون هذه؟ قول عبد الله. مش من محل اللي عندنا. مفعول، لأن توفيقية ماشي هو ذي يوفق، لأن الله هو موفق. هذه التوفيقية هذه اللي يقصد يكون في محل نصبين. عندها جوج جهات، في محل جرين بالإضافة، وعندها في محل نصبين، لأن التوفيق ضل الله، الله هو الذي يوفق. أما سيدنا شعيب موفق، ما توفيقية إلا من إضافة المصدر إلى المفعولات. وكلهم شنو كلهم؟ كل القراء. شنو اللي قرأوا؟ يصدقوني وأنظرني وأخرتني إلى أجل وذريتي ويدعوني والخطاب تدعوني. هذاك تدعوني فيها جوج، ماشي كان قبائل دانستنا واحد السعود بالتفا ماشي قاش حد الياءات كاين شحال؟ 61. وقال سيدي 62 52 شحال لقاو تما؟ علاش؟ قال هذاك باتفاق هي كله كل شيء اللي قام السكون هذه هذاك باتفاق كلهم اللي قراوا هذه الياءات هذه يصدقني كل شيء يصدقني انظرني اخرتني ذريتي يدعونني يدعونني إليه عرفت هذا الخطاب ديالها شحال فيها تدعونني ما تدعون إليه يعني الخطاب فيه جوج شحال صبحوا دياءتنا تسعود علاش تسعود لأنه يصدقني واحد أنظرني أخرتني أخرتني ذرياتي يدعونني شحال هذه سبعة ياك يدعونني سبعة زيد عليها تدعونني إلى النار تدعونني إليه هي تسعود لأن أنظرني شحال فيها جوج أنظرني شحال فيها جوج يصدقني واحد أنظرني أنظرني شحال فيها جوج شحال مش يكون ثلاثة أخر ثاني شحال واحدة وذريتي إني تبت ستة لا تنشكوا ثم قال كل القراء أسكنوا ستة ألفاظ في ستة مواضيع ستة ألفاظ ستة مواضيع شنو يصدقني إني أخافها واحد أنظرني إلى يوم بعثون فيها ثلاثة أنظرني إلى يوم بعثون فيها ثلاثة ماشي جوج علاش لأن في الأعراف والحجري وسط شحال هذو ثلاثة هي أربعة لولا أخرتني إلى أجل قريب هذه خمسة في المنافقين وفي ذريتي إني تبت في الأحقاف هذه ستة أحب إلي مما يدعونني هذه سبعة وتدعونني إلى النار وتدعونني إليه جوج هي تسعد هذه تسعد الكلمات تسعد الكلمات علاش لأن أنظرني هي غير ستة ولكن أنظرني عند المواضع شحال فيها ثلاثة ثم شرع في القسم الثالث الأمش يتكلم الإمام رحمه الله على القسم الثالث شكون القسم الثالث هي اللي لتكون الياء مضمومة هنا الهمزة مضمومة شنو نقول الهمزة مضمومة الهمزة مضمومة قال الإمام شحال فيها وعشر آيات تليها همز مختلف فيها بالنسبة للهمزة مفتوحة كاين 112 الآيات 12 الكلمات 12 الياءات وبالنسبة للهمزة مقصورة فيها 61 بالنسبة للمضمومة فيها 10 الآيات وما فيهاش الاتفاق هذه، كل فيها اختلافات القضاء. أما هذه فيها واحد السعود للاتفاقات، هذه ما فيهاش الاتفاقات، هذه فيها الاتفاقات وما فيهاش، لا كل شيء مختلف فيها. صح. قال المصنف وإني أعيدها، إني أريد فإني أعذب، إني أمرت عذابي أصيب، إني أشهد إني أوفي، إني أوفي إني ألقي إلي، إني أريد. شحال هذا؟ عشرة الكلمات. هذا عشرة الكلمات ما فيها شي الاتفاق، شي بالفات شي بالسوق. هذه عشرة اللي كاين. شنو عشرة اللي كاينة؟ ياء المتكلم بعدها همزة مضمومة، مين سا؟ خمسة. شنو النقطة؟ بابتزا من تشا بنيزيد اللي انتحت. ياك هذه القراية الأولى ولا السبقة؟ لا هي القراية الأولى. الله يسلم، الله يجيب الفتح ربي. شوم القراية شوم تنافسوا، تنافسوا اللي عندو مع بعضهم شوم تكون أحسن من بعضهم. هذه هي القراية، ما فيش ديك لا اللي يبغى يقرا يقرا. الزهد هذا ماشي بحال الزهد، هذا الزهد مثلا في الفلوس او شي حاجه للدنيا. اما هذه القرايه اللي يكون فيها تنافس، انا خصني يكون احسن. هو الانبياء اللي يتنافسوا خصهم يكونوا احسن من بعضهم. علاش؟ لان على حسب التنافس ديالو يكون عنده الاجر زايد، يكون عنده المكان. لان السيد النبي يقول انا خصني يكون احسن منه، يقول سالوا الوسيله لان ذيك الوسيله تعطات واحد الا لي. وانتم في القراءة مسلمين إلى النهاية، هنا خصكم تتنافسوا وتكونوا أحسن من بعضكم. تقول أنا جيت مثلا العام اللولي مالي ما نكونش أحسن من هذاك اللي قرا 10 سنين، بفضل الله هذا مالي. ماشي أنا نتمنى هي مرض أو نتمنى هي يا عمة أو نعمل له السح أو لا لا لا، غير نعاني نكون أحسن منه. أما نجي مثلا نعمل له الكراهية ما نقدرش نشوف فيه، وملي يكون هنا يقول ماشي الحماق تيمشي عندنا يرتاح، هذا يقولوا الحسد هذا يقولوا القبيح. مثلا السيد مثلا الطالب اللي يكون يتنافس معه مريض لا مشى هو يرتاح، هذا والو هذا القبيح. هذه حنا طلع شي واحد طالب كان مسكين سي عبد القادر، سي عبد القادر كان يعاند معايا وعناد مقلوب، لانه خصو يعاند معايا من يكون في بلاد في شهر واحد ماشي نتنافسوا. انا مثلا يكون عندي مناصب وما عنده شيء، او بالعكس انا مثلا نشبر شي شي شي شي وظيفه ولا شي شهر احسن منه، انا ماشي نتوقف وما يتوقف شيء. فحال هذه هو في العروبيه وراه جهاد الاربع بعيد، ماشي الاربع ديال سوق الاربع. وانا من جبل حمي مثلا تلقاو شي ما تكون هاني. هو المهم دي دي, دي يجي مسكين عندي هيدا ايوا جو ماشي فحنا باش نبداو نعملو الدروس، الدروس والجامع. انا كنت عمري باقي ما عملت الدرس، وقلت ماشي نعمل صلاة الضحى، بس صلاة الضحى عملت واحد الدرس. دابا شنو الخطا اللي نرتكبو حنايا؟ هو البذو ديالي انت هذا العمى قلب. انا زعما كنت لا باس انت هذا ماشي العمى، طلع الالوسي طلع بنو عاشور طلع فخر رازي طلع واحد الكتاب مع البنو طلع واحد الكتاب بنو، كوننا واحد الدرس كبير. هذاك الدرس الكبير واخا حفظته ما باش يبقى لك شي، لان انت ماشي دهش ماشي دهش كلشي ماشي نسال. انا ديك الخوف اللي فيا سلكت بحال طنجه قود هبط على بكاي نهار نهار الاربع هوت كذا. هو جا كان فيه الضو ماشي نعملو الدرس انا وياه، هو جا عمل الدرس ما دهش. هو كان داغم، هو كان مع ديك الناس الجماعه التبليغ كان داغم ما دهش، ومع هيدا كحل وذيك الشيء ما يهضرش فيه التصفيه الصفر ما فيه شي الدم والسود ما يهضرش. انا جاي ندهش. المهم جا جبرتو قال لي سيد سناني في المسجد، قال لي مشيت اصاحبي قلت له كذا، قال لي وقيلا غنبلا قلت له انا عندي شي شغل لا تقدرش، قال لي وانا عملت ديك وات العالي من بقى اللي فرح ما حضرتش. انا المعنى ماشي ما حضرتش، انا انهزمت هو والفرح ديالو ما جاش انا ما حضرتش في الانهزام. قال لي قال والله ما عملت واحد السياره تما. قال لي شيء فقط. قال لي كنت العالم النبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ تما. انسلخ للسياره معنى انسلخ خرج من الدين ومن الملة ومن الايات ديال الله وما بقيش غادي يرجع بحال مازال سلقت وزولت الجلد ما بقيش عاد يرجع. قال لي عملت واحد السياره هاي تقريبا هذا اللي قال لي شيء. قال لي قاغر تصدق واخا بقى يلاه يلاه يلاه الاربع اخر. قلت انا ماشي نمشي مشيت دهشت صدق دهشت شويه طلبه عضوني كان عندنا نقدم الطلبه لان انا كنت قاري في الجامعه بعد هذيك الوقت قاري كنت قاري جوهر مكنون هذه جا مقدم الطلبه قال لي ولا هذه ماشي ديالك هذه. قال لي هذا ماذا نسمحوا لك اسبوع اخر. اسبوع اخر عملت واحد الدرس ماشي هذاك عملت واحد الدرس من من من, من العبادات القرضاوي في العباده والعموم والايات مع شنو كذا كذا شي مسائل غلبت عليها شويه. المهم سلكنا الامور بقى واحد النهار يمشي هو يبقى ودي يتعطل ما يجي يكون جا باش يمشي بحاله ديج باغني دي فطي ديج باغني باقي ما مشي نمشي الحوندي يبدا ديجلس واحد النوبه جانا عندي هاهم الشق قال لك باقي هنايا يولي ساعه قال شبغني ناخذ نطلع ما نحضرش الالفيه ولكن واخا ما نحضرش قلنا نطلعوا دابا هذيك البليه ديال الالفيه من هذا واخا ما يحضرش اللي طالع هذه دابا تشوف الطلبه واخا يجيو من الكراف ولا شي حاجه شحال ما كان عنده 10 سنين القرايه دي اللي عنده من ديك المطلع انا نطلع شنو نطلع نطلع الصغ الحاشيه الصبه على الشموني عندي جاهده شبار هو الكتاب هيدا فتح جبار للاتي لنا في الجنسي بدا يسالني ولا يلا كنا نقراوها لازم الجنسي والتبغيئه وعلاش مسمي التبغيئه وهذا واحد المجاز عقلي ديك الايقاعي وكذا وكذا ما شنو شي مسائل واعره هذه البلاغه بلاغه والنكات والاصول كذا. جا هو قال لي بالله ما يبقى لك هذا الشيء. قال لي ومعصب العصب قال لي هذا الشيء والله ما يبقى لك. قال المهم في عندنا الشهيد هنا 10 ديالات هاد العطشه الايات ما فيهاش الاتفاق فيها الاختلاف. شنو الاختلاف؟ كاين اللي يفتح كاين اللي يسكن صح. قال المصنف فعن في عين فافتح شوف فافتح فعن نافعين عين فافتح اذا الامام النافع هيدا اني اعيدها اني اريد فاني اعذب. شنو عنده؟ عنده الفتح. وأسكن لكلهم القرى أخي شنو عنده؟ السكن. شنو عندهم؟ عندهم إني أمرت إني أعيد إني أكذا إني أوفي وإني ألقي إني أريد. هذه هذه هنايا إني إني إني شنو الجهة دي؟ مسكنة هي ولكن من ناحية الإعراب في محل نصب اسمه إن. هذه هي كلها هنايا في محل الناس من اسمه إنا. ثم قال بعهدي واتوني لتفتح مقفالة بعهدي أوفي واتوني لتفتح كيفاش يقراها بالفتح كيفاش يقول أوفوا بعهدي أوفي آتوني أفرغ. إذن أسكن لقل القرى من غير خلاف في قوله وأوفوا لتفتح بابا من العلم. شنو اللي قالوا هادو؟ وأسكن لكلهم بعهدي زد أوفي آتوني أفرغ لتفتح. شنو عندهم هنا؟ لا عندهم السكن هذه غير ماشي لتفتح لتفتح بابا من العلم ماشي لتفتح ليا لتفتح بالي. وما كيف عندهم السكون؟ قال الامام واسكن افتح لي ات العشره عن نافع. هذه ات العشره عن نافع كيف والباقي القراء شنو عندهم السكون؟ اذا هنا قراءتان قراءه بالسكون وبالفتح عند الامام نافع بالفتح وعند الامام والقراء عندهم. ولهذا قال وأسكن وأسكن لكل القراء من غير خلاف الياء من قوله وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم آتوني أفرغ عليه قطرة. قال الإمام رحمه الله شحال لي تبين لي أعيدها لي أريد لي أعذب لي أمرت عذابي أصيب لي أشهد لي ألقي لي أوفي لي أريد. شحال هذا؟ لا علاش لي أعيدها واحد أعيد جوج لي أعذبها لي أمرت لأن أمرت فيها جوج في الأنعام والزمر وأعذب في الأعرب لي أشهد في هود وفي في سورة لي ألقي في النمل إني أريد عشرة ديات. هذه عشرة لإمام نافع كي يقرأها بالفتح الباقي القوة أسكو السكون ياك. ثم قال أسكن لي كليها في التحليات العشر. ثم شنو قلنا؟ قلنا بعهدي وآتوني هذه فيها الاتفاق. شنو فيها؟ فيها السكون. ثم وأسكن لكل القرائم غير خلاف هذه ثلاثة بعهدي آتوني هذو جوج الكلمات فيهم اتفاق. هذيك العشرة اللي الكلمات الاخرين هذيك فيها خلاف. القراء عندهم السكون النافع عنده الفتح هذو متفقوا على السكون. ثم الان ماشي نبداو نقراو القسم الرابع شنو الهمزه ماشي يكون شي بعد من اللي هي ماشي يكون شي بعد الهمزه ماشي يكون همزه وصليه والهمزه الوصليه اما فيها ال او فيها شي ال او ما تماش. هذا هو خيسة مشا سبحان الله.